الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. الباب 36 من كتاب أحاديث الأنبياء من جامع الصحيح لابن البخاري رحمه الله، قال: باب قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. قال: يتعدون، يتجاوزون في السبت. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، قال شوارع، إلى قوله: كونوا قربة خاسئين. ولم يذكر البخاري في هذا الباب إلا يعني هذه الآيات وما فسر به قول الله تبارك وتعالى شرعا، يعني شوارع، يعني ظاهرات في اليم. ولم يذكر حديثا يعني في الباب. الباب 37: باب قوله تعالى: وآتينا داود زبورا. قال: الزبر الكتب، واحدها زبور. زبرت بمعنى كتبت، الزبر بمعنى الكتاب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه. قال مجاهد: سبحي معه. والطير: وألنا له الحديد أن أعمل سابغات، هي الدروع، ومعنى سابغات يعني دروع سابغات تغطي يعني الجسد عشان يعني لا تصل السهام والسيوف والرماح إلى المقاتل. هو أول من صنع الدروع لحماية المقاتل من يعني الطعن. وخدر في السرد المسانير والحلق. ولا ترق المسمار فيسلس ولا تعظم فينفصل، يعني أن هذا من تعليم الله تبارك وتعالى له. قال: وقدر في السر، يعني الحلقات والمسامير التي تربط هذه المرة تكون مقدرة. فقال هنا البخاري في تفسير هذا: المسامير والحلق. ولا ترق المسمار، كل رقيق، فيسلس، يعني يصير يعني سلس في خروجه ودخوله في مكان المسمار. فلا تعظم فينفصم العروق. أفرغ، أنزل، بسطح زيادة وفضلا، وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، خبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خفف على داود عليه السلام القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، ولا يأكل إلا من عمل يده. رواه مسلم وأخرى عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض ما فضل الله تبارك وتعالى به عبده داود، وأنه خفف عليه القرآن. ومعنى القرآن هنا يعني الزبور الذي أنزل إليه، سمي قرآنا لأنه يقرأ. فكان يأمر بدوابه فتسرج، يعني مثل نقول الخدم يعني أسرج الحصاد يركب عليه. فوقت ما يضع السرج على الحصاد ويربطوه كذا، يكون قرأ الزبور من أوله إلى آخره من تخفيفه. فهذا في وقت هذا. وهذا وجد كذلك في بعض المؤمنين من حفظوا في كتاب الله تبارك وتعالى، انه يمر على القرآن بقلبه من اوله الى اخره يقرأه في الوقت الذي يسرج فيه يعني الحصار. فهذا كان لداود عليه السلام. وكذلك من الامور التي فضله الله تبارك وتعالى بها انه كان لا يأكل الا من عمل يده، مع انه ملك، لان الله اتاه الملك وملكه بني اسرائيل عليهم واصبح ملكا عليهم، الا انه كان لا يأكل من خراج الناس شيئا، يأكل إلا من عمل يده. وعلمه الله تبارك وتعالى هذه الصناعة، صناعة الدروع. قيل كان، جاء في الحديث أنه كان يصنع درعا كل يوم، كل يوم يصنع درعا ثم يبيعها، ثم يقسم ثمنها ثلاثة أقسام: ثلث يأتي به بالحديد والخام الذي يصنع به، وثلث يتصدق به، وثلث يأكل به. هذا كان يعني عمله. وقال النبي: خير الطعام طعام داود كان يأكل من عمل يده. قالوا: إن العمل الأجير هو أكسب عمل، أكسب عمل وأكسب رزق رزق الأجير. فكان يعني مع أنه ملك إلا أنه كان يعني لا يأكل إلا من كسب يده عليه السلام. حدثنا يحيى بن مكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أبا سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أقومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول والله لا أقومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت؟ قلت قد قلته. قال إنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال فصم يوما وأفطر يومين. قال قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود وهو أعدل الصيام. قلت إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال لا أفضل من ذلك. هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وأنه قال وهو شاب والله لا أقومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. وجاء هذا أنه علم بهذا الأمر عندما زوجه أبوه امرأة، ثم إنه بعد 15 يوما سأل عن زوجها فقالت والله يعني لا إنه يعني عبد الله من خير الناس ولكنه لم يفعل لنا زواج. اشتكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه يصوم النهار ويقوم الليل. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنت الذي قلت والله سبت لأصومن النهار وأصومن الليل ما عشت؟ فقال قلت أقول نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تستطيع ذلك، لا تصيح ذلك. وطبعا هذا قد يصيحه في أول يعني الأمر في الشباب، ثم إذا كبر به السن لا يصيحه وقد كان. ثم قال له النبي ثم أخر وقم ونم، يعني اجعل الليل جزء هكذا وجزء هكذا وكذا. ثم قال يصوم من الشهر ثلاثة أيام، كل شهر يشهر القمر يصوم من ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر، يعني كأنك صمت عمرك كله إذا صمت من كل شهر ثلاثة أيام. يقول فقلت للنبي إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله أكثر من ثلاثة أيام. فقال له النبي فصوم يوم وأفطر يومين، تفطر يومين صوم يوم يصير هذا الثلث الأيام صار. قال إني أطيق أفضل من ذلك. فقال له إذا فصوم يوما وأفطر يوما. قال له ذلك صيام داود وهو أعدل الصيام. في الحديث الآخر في الأخرى أنه قال إني أطيق أكثر من ذلك. فقال له النبي لا أفضل من ذلك، هذا أفضل صوم. وأخبره أن هذا صيام داود أنه كان يصوم يوما وأفطر يوما. وجاء في الحديث قال ولا يسر إذا لا، يعني أن في جمل كذلك على الجهاد، يعني لا يحطه هذا من القتال. قال وكذا لا يسر إذا لا. يصوم الليل لا يقوم النهار، يصوم الليل ويقوم يصوم النهار ويقوم الليل. حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا مسهر حدثنا حبيب بن ابي ثابت عن ابي العباس عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألم أنبأ أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ يعني قد أخبرت يعني. فقلت نعم. فقال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت العين ونفعت النفس. قال إذا فعلت هذا عينك تهجم عليك، يعني هجوم العين يعني مرضها وعليك. ونفعت النفس بمعنى أنها خفتت وضعفت. صم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صوم الدهر أو كصوم الدهر. قلت إني يهاجزني قال بسعر يعني قوة. قال فصم صوم داود عليه السلام وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني داود. الباب 37 باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه ويصوم يوما ويفطر يوما. قال علي وهو قول عائشة ما أنكاه السحر عندي إلا نائما. حدثنا قتيبة بن سعيد مع الترجمة أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، يعني هذا يدل على أن هذا كمال النفل، أفضل شيء في النفل صلاة داود في الليل، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، هذا أفضل شيء أكبر شيء. داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، يصير ثلث زائد نصف صير ثلثين، والثلث يصير ثلث وثلثين، لكنه الثلثين اللي هو النوم يختمها قسمين، نصف الأول ينام في أول الليل والثلث ينام من آخر الليل، وثلث الليل هو الوقت وقت السحر، يعني هذا يكون قائد فيه للصلاة. قال علي وهو قول عائشة ما ألقاه السحر عندي إلا نائما، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه هو ينام الوقت القليل اللي هو قبل يعني طلوع الفجر كما كان داود يفعل عليه الصلاة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو بن نزار عن عمرو بن أبي أوس الثقفي سمع عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. الباب 39 باب واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، إلى قوله وفصل الخطاب. الأيد القوة، رجل يقال رجل أيد يعني رجل قوي. قال مجاهد أن فهم في القضاء، يعني القوة التي عنده كانت قوة العقل في فهمه في القضاء. وهل أتاك نبه الخصم، إلى قوله ولا تشتط ولا تسرف واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة يقال للمرأة نعجة ويقال لها أيضا شاة، ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها مثل وكفلها زكريا ضمها، وعزني غلبني صار أعز مني أعززته جعلته عزيزا، يعني وعزني في الخطاب يعني وغلبني في المخاطب، في الخطاب يقال المحاورة. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء اللي هو الشركاء لا يبغي إلى قوله أنما فتناه، قال ابن عباس اختبرنا، وقرأ عمر فتناه بالتشديد التاء، فاستغفر ربه وقرأ راكعا وأناب. حدثنا محمد حدثنا سهل بن يوسف قال سمعت العوام عن مجاهد قال قلت لابن عباس أتسجد في صاد، فقال ومن ذريته داود وسليمان حتى أتى فجهداه مقتدر، فقال نبيكم ممن أمر، فكان نبيكم ممن أمر أو نبيكم ممن أمر أن يقتدي به. هذا شخص يسأل ابن عباس اللي هو مجاهد تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول له أتسجد في صاد تجد صاد اللي هي وظن داود وإنما فتناه، فاستغفر ربه وخذ راكعا وعناب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يقول أن تسجد في هذه والحال أنها هذه سجد داود. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قرأ قول الله تبارك وتعالى ومن ذريته اللي هو ذرية إبراهيم داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اهتدوا. فقرأ ابن عباس هذه وقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اهتدوا، يهتدي بهداهم. فاستدل ابن عباس على أن نبينا قد أمر أن يهتدي ويهتدي بهدي هؤلاء، وما دامت السجدة من فعل داود وهو من الأنبياء الذين أمر النبي بأن يهتدي بهم، يقول فنحن نسجد بهذه وأن النبي سجد فيها صلوات الله وسلامه. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ليس صلاة من عزائم السجود، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. هذا كلام ابن عباس. سجد الصاف من العزائم السجود، يعني من العزائم الواجب، يعني من السجدات الواجبة في القرآن التي إذا قرأها القارئ لابد أن يسجد فيها. قالوا لكني رأيت النبي سجد فيه، النبي سجد في سجد الصاف. الباب 40، باب قول الله تعالى: وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه هو. باب قول الراجع المنيب، يعني بمعنى أنه منيب يعني راجع الله تبارك وتعالى. وقوله قول الله عز وجل: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وقوله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأتلنا له عين القطر. قال: أذبنا له عين الحديد. جاء القطر هنا بمعنى الحديد، والصحيح أن القطر هو النحاس المجاف، القطر النحاس صفر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمر نزغه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب. قال مجاهد: بنيان ما دون القصور، يعني البناء بيت، قصر محراب، المحراب دون القصر، فذلك أنه كالغرفة الواحدة التي يعني يعتكف فيها للعباد هذه المحاريب. وتماثيل وجفان كالجواب، كالجواب كالحياض للإبل. الجواب جمع المفرد جابية، والجابية اللي هي حوض الماء الكبير الذي يجبى فيه الماء، فكان يعملون جفان. الجحنة قطعة الطعام من ساعتها كأنها مثل بركة الماء الكبيرة يأكل عليها الجم الغفير من الجنود، للجنود الكثير حتى يعني يطعم الجيش، فكان له خدور راسيات، خدور كبيرة تأخذ عدد من الإبل ومن الإبل، راسية كبيرة وجفان واسعة مثل كأنها درك الماء، فيعملون له ما شاءوا محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وخدور راسية، يعملوا آل داود شغل. قال ابن عباس: كالجوبة من الأرض وقدور الراسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته، ما دلهم دل الجن يعني على موته، على موت سليمان، إلا دابة الأرض، قال: الأرض، هي هذا النمل الأبيض هذا الذي يأكل الخشب، فهذا هو الذي ليه تأكل من ساته عصا. فلما خر يعني وقع على الأرض، تبينت الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين الذي يقومون فيه. كذلك أن سليمان عليه السلام لما علم بموته دعا الله تبارك وتعالى أن يبقيه، فبقي في مكانه، بقي 50 سنة وهو في مكانه في في في في, في, في كرسيه معتمر على عصا. ثم بعد هذا، بعد اليد أكلت الدابة، دابة الأرض العصا، خطب عصا. فلما خر الجن سمعت لو كانت تعلم الغيب، هذا غيب إضافي وليس الغيب المطلق لأنه عنده، لكن طبعا ما كانوا يعني يستطيعون ان يمروا يعني بمكانه. فلما فروا وقع خلاص عرفوا انه لو ما كان ما يعني ما كانوا 50 سنة وألقي عملهم الشاق في الغوص والبناء والعمل الذي اقاومهم فيه. هذا يعرفون، لكن يبدو ان هذا ترك ليستمر الملك على هذا النحل، يعني تركوه على هذا حتى يستمر، لأنه دعا وقال لربي أنا اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب. فإذا مات خلاص الجن طبعا حيرجع وكلهم يرجع إليه، لأن الجن دول شياطين وهم هو الذي يعني الله سخرهم له. قال: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين هذول عتاة الجن كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عصاهنا فمن على هذا هو حادث أو أمسك في الخدمة بغير حساب دون أن يحاسب الله عز وجل فيهم، فسخرهم له تسخير. فإذا مات خلاص هيرجعوا، كلهم يروحوا فهم كانوا مقيدين يعني في خدمتي وقت حياته. كده انتهى بدعوتي خلاص يروح. فمعنى يروحوا خلاص كل العمل الذي يعملونه سيتوقف، توقف العمل كله، فخليهم يشتغلوا. فبقوا يشتغلوا هذه المدة. ولذلك يقال ان الجن حفظوا هذا الجميل للأرض انها امتلته، ولذلك يأتون لهم بالطين في اي مكان. لو كانوا في الدور السابع تجد انه مكان ما في اي طين من الارض، يغلم الطين ويدلهم اياه هناك، لانها لا تشتغل الا لابد تغلف نفسها بالطين، تشتغل خلف الطين، هتاكل الخشب بس لا كلها غير. من عندك مكتبة مثلا تلاقي المكتبة كلها تكلف من خلف وكلها متغطية، تك الطين كذا تطلع الطين هو كله بتاع الدنيا. فيقول لهم الطين وين هم مثلا لآخر الدنيا، لأنه أنقذوهم من مما هم فيه من العذاب. تأكل من ساته وعصاه. فلما خر إلى قوله في العذاب المهين قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي فطفق مسحا بالسيوط والأعناق يمسح أعراف الخيل وعراقيبها. هذا على قول في تفسير هذه الآية. والقول الثاني أنه يمسحها بالسيف يعني يقتلها، وذلك أنه شغل باستعراض الخيل وخيل الجهاد في وقت صلاة العصر حتى ذهبت الصلاة وغربت الشمس. لما ضاح الوقت غربت الشمس ولم يكن يصلي، فقال إني أحببت حب الخيل عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، يعني حتى توارت الشمس بالحجاب، ردوها علي، ردوها علي يعني رجع الخيل مرة ثانية. فطفق مسحا بالسوف والأعناق، مسحا يمسحها بالسيف، يضرب يكسر رجلها ويقتل. فعوضه الله تبارك وتعالى من انه ترك هذا لله، عوضه الله تبارك وتعالى بالرياح. قال سجل على فسخرنا له الرياح تجري بامره رخاء حيث اصاب والشياطين كل بناء وغوى. فانظر لانه ترك صلاه العصر اتلف ما شغله عن الصلاه. قال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق. القول الاول هنا انه مسح يعني يمسح سوخها وأعناقها، يعني مسح اللي هو كتديك يعني، يعني وهذا لا يكون له معنى. مش معنى الناس تكون شرفة عن الصلاة ثم هو بعد ذلك يمسح يعني بالسوخ والأعناق، اللي المقصود بالمسح يعني مجرد يعني إزالة العرق عنها ونحو هذا، فيكون هذا كأنه تأكيد لترك الصلاة. فالصحيح من قول اهل العلم انه فطفق مسحا اي بقتله. الاصفات الوفاء. قال مجاهد الصافنات صفن الفرس رفع احدى رجليه حتى يكون على طرف الحال. عاد الفرس انها اذا طالت الوقوف فتقوم تقف على ثلاث حوافر وتضع طرف الحافر على تريح الرجل، وضع رأس الحافر فقط مش على الأربع. الحمار رأس يقف بالأربع كله، أما الفرس هذه. الصافنات الجياد خيل جيدة، الجياد الجيدة السرعة الجري. جسدا شيطان. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. فسر هنا الإمام البخاري جسدا بأنه شيطان. رقى ايضا هذا فيه قول لأهل العلم في الجسد. ففي الحديث ان سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة تجد كل منهن واحدا او او او او وهذا يقاتل في سبيل الله، ولم يستثني ما قال ان شاء الله فلم تجد، يقول النبي فلم تجد منهن الا امرأة نصف انسان شق انسان. فهذا يعني فسر به ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب. وقيل انه هو جسد من الشيطان، ان الشيطان يعني كان لسليمان خاتم، وان الخاتم هذا كان يعني انه يتحكم فيه في الجن وأنه سقط منه هذا الخاتم وأن جاء الشيطان أخذه ولبسه وجلس على كرسي سليمان وأدار المملكة زمانا حتى أنكروا هذا منه. لكن يبدو أن هذا من الإسرائيليات. ونسبة السحر لسليمان وذلك أن اليهود نسبوا إلى سليمان أنه كان يقود مملكته بالسحر كما قال تبارك وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. يعني شو سليمان ما كان يعني يسخر الجن ويسخر الريح بالسحر إنما السحر كفر. فهذا الذي نسبه اليهود إلى سليمان عليه السلام. فالقول هنا ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه كرسي ملكه جسدا أي شيطانا يبدو أن هذا يعني من الإسرائيليات وليس بصحيح. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء طيبة يعني الريح الطيبة اللي هي ليست يعني تعطف جهة وجهة وإنما حيث أصاب توجه برخاء حيث يريد حيث أصاب حيث شاء. فمن أعطي المن اللي هو ترك النفس بغير حساب بغير حرج يعني لا يحاسبه الله تبارك وتعالى فيه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من سوار المسجد حتى تنظر إليه كلكم فذكرت بعض أخي سليمان رب أملي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرددته خاطئا. هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي وهو في صلاته البارحة يقول تفلت عليه عفريت العفريت اللي هو المتمرد من الجن عادي تفلت عليه البارحة وما تفلت يعني أنه هجوم المرة تلو المرة ليقطع علي الصلاة حتى يقطع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فأمكنني الله منه يعني أنا النبي قبضه فأخذته قبضه النبي صلى الله عليه وسلم يعني حبسه على صورته وأخذه على صورته وعليه فأردت أن أربطه على سارية من سوار المسجد حتى تنظر إليه كلكم. يقول ذكرت لها دعوة أخي لسليمان أنه هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي يقول فرددته خاسئا يعني رد خاسئا عنه أنه لم ينل يعني ما يريد. وذكر هذه الدعوة ذلك أن الله تبارك وتعالى قد سلط سليمان على الجن يربطهم ويوفقهم وأهديهم وأنه دعا هذه الدعوة وأن الله استجاب له يقول فرددته خاسئا. النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري عفريت متمرد من إنس أو جان حدثنا خالد بن مخلد حدثنا مغيرة ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على 70 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه إن شاء الله فلم يقل ولم تحمل شيئا إلا واحدا ساقطا أحد شقين. ومعنى ساقطا أحد شقين ثقة إنسان بس الشق هذا سليم والشق هذا يعني كأنه غير موجود شق إنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قالها لجاهدوا في سبيل الله يعني لو قال إن شاء الله ولما لا نجاهد جميعا في سبيل الله. قال شعيب وابن أبي الزناد 90 وهو صح كان أطوفن الليلة على 90 امرأة. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال ثم المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40. ثم قال حيثما أدركتك الصلاة فصلي والأرض لك مسجد. هذا حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن الله سأل النبي أي مسجد وضع أول؟ قال مسجد الحرام. فقال تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركة. والخلاف هل كان هذا يعني وقت آدم أم أن أول من بناه هو إبراهيم عليه السلام؟ يبدو أن الصحيح أن يعني إبراهيم جدد بناءه هو أنه كان مبنيا قبل هذا يعني من عهد آدم عليه السلام، ولكنه درس ثم جدد إبراهيم عليه السلام بناءه. المسجد قال ثم يقع المسجد الأقصى، المسجد الأقصى الذي بناه على صورته المعلومة هو سليمان عليه السلام، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم 40 يدل على أن أصل هذا البناء كان في عهد إبراهيم عليه السلام، يعني أن إبراهيم هو بنى المسجد الحرام ثم بنى بعده المسجد الأقصى في القدس، وكان عبارة عن عريش فقط، ثم بعد ذلك لما جاء سليمان عليه السلام بنى. وإلا فإن بين سليمان وبين يعني إبراهيم عليه السلام نحو 3000 سنة، فهذا يعني قول النبي 40 ما يمكن هذا يعني 40 سنة، ولذلك قال أهل العلم إن هذا الذي أول من بناه إبراهيم كذلك، فيكون إبراهيم هو الذي بنى المسجد الأقصى في مكانه وبنى قبل هذا المسجد الحرام. سليمان هو من 3000 سنة؟ أيوه 3000 سنة. إبراهيم هو حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش وهذه الدواب تقع فيه. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وحرصه على هداية الناس وتسلس الناس، يقول انا مثلي ومثل الناس الناس الذين ادعوك لهم النبي كمثل رجل استوقد نارا في المرء استوقد يعني اوقد نارا فجعل الفراش وهذه الدواب تقع فيه، فالفراش الاشياء التي تاتي على النار هذه تقع في النار، فصار يرحمها انها تيجي تقذف نفسها فصار يعني يطردها عن النار يحاول طردها ولكنها تاتي رغما عنه من خلفه ومن امامه على عادة هذا الفراش وتتساقط في النار. وتتمة الحديث في الفريق قال النبي فأنا آخذ بحجزكم وإنكم لتتفلتون مني، يعني أنه يمسك الناس الحجزة لمكان الحزام يربطهم حول منهم لكنهم يتفلتون من النبي ويقذفون أنفسهم في النار ما يطيع أن يصدق. وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب تبني إحداهما فقالت صاحبتها إنما ذهب لابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب لابنك، فتحاكمت إلى داود فقضى به الكبرى، فخرجت على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرته فقال أتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله وابنها، فقضى به للصغرى. فقال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن قضاء سليمان وداود وأن سليمان كان أحيانا أقضى من أبيه كما قال تبارك وتعالى يعني ففهمناها سليمان، وكلنا أتينا حكما وعلما في يعني الحكم في الغنم التي نفشت في زرع الخوف. هنا قضية أخرى يذكر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأن راعيتين خرجتا يعني للراعي وكل واحدة معها ابنها صغير، فجاء الذئب أكل طفل لواحدة منهم، فكل واحدة قالت لها الذئب أكل ابنك، قلت لها قل لا أكل ابنك، فاختطفوا به فذهبوا به إلى يعني داود عليه السلام فقضى به للكبرى. عندما خرج من عند داود عليه السلام مجلس حكمه على سليمان ابنه فقال يعني بما حكم قالوا للكبرى، فقال لا هذا حكم غير عادل، وقال هاتني سكين اشقه بينهم فكل واحد تاخذ نفسه، فالصورة قالت لا الكبرى رضيت اللي هي خلت هذا لا في اي شيء، فالصورة قالت لا يرحمك الله هو ابنه على هاي اليوم، فعرف ان هذا ابنه عرف من هذه يعني الحيلة التي عملها صنعها لهم أن الأم لا يمكن أنها تقبل بأنها تأخذ نفسه أن يقتل ابنه، أما غيرها نعم، فعرف أنها ابنها فقضى به للصور. الباب 41 باب قول الله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة إلى قوله عظيم قوله ولا تصعر أي الإعراض بوجه، أصل الصعر مرض يأتي في العنق فيقوم يلويها فيجعل العنق ملتوي. فأخذ هذا المعنى لمن يلوي رأسه عن الناس كبرا وإشاعة عنه، ولا تصعر خدك للناس يعني تميله تعاظما وكبرا عليه. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أينا لم يلبس إيمانه بظلم فنزلت لا تشرك بالله إن الشرك لظلم العظيم. الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فظهر الآية أن ما في أمن إلا الذي آمن ولم يلبس يخلف إيمانهم بظلم. كل ظلم يدخل فيها كل ظلم لأنها منكرة، أي ظلم صلوا حتى لو كان فعل أي معصية كل معصية للناس ظلم. فقال رسول الله أيها لم يظلم نفسه ما في أمن إذن لأي أحد يوم القيامة، ما دام لأن كلنا قد كل منا قد ارتكب يعني ذنبا وظلم نفسه. فالرواية هنا أنه نزلت يعني لا هنا الشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي الآية الأخرى أن النبي قال لأبي بكر الصديق وهو الذي سأله عن هذه الآية قال له ليس كما يعني ذهبت اللي هو الظلم وإنما هو الشرك. وقال له ألم يعني تسمع قول الله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم في هذه الآية معناه الشرك. حدثني إسحاق وأخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين فقال يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس ذلك إنما هو الشرك. لم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الباب 42 باب واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. قال فعززنا قال مجاهد شددنا وقال ابن عباس طائركم مصائبكم. لم يذكر في هذا الباب إلا هذا. وأصحاب القرية لم يرد في القرآن أي قرية هذه، لكن ذكر الله تبارك وتعالى القرية المدينة العظيمة التي هي أنه أرسل رسلين مع يعني اثنين لهما وأنهم كذبوهما وأن الله أرسل رسول ثالث لهما وأن أهل القرية كلهم عن بكرة أبيهم كذبوا بالرسل وقال لهم إنا تطيرنا بكم يعني تشاءمنا أنتم مرآكم شر لما تكونوا في بلد يجي الشر فقلوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون طائركم معكم يعني بختكم ونصيبكم وحظكم معكم إن آمنتم والله كان خير وإن كفرتم به. ولم يؤمن منهم إلا رجل واحد قال جل وعلا وجاء رجل من أقصى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من ليس لكم أجر وهم مهتدون فقتلوه. فقال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني مخلصا. فتمنى كذلك أن الله تبارك وتعالى يخبر قومه بكرامته بعد الشهادة لله تبارك وتعالى. فيعني نصح قومه ونصح لهم حيا وميتا. باب قول الله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إلى قوله لم نجعل له من قبل سميا. قال ابن عباس مثلا سمي المثل ويقال رضية مرضية عتية ويعني عصيا يعتو. قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتية إلى قوله ثلاث ليال سويا. يقال صحيح سويا يعني بدون علة لكنه لا يستطيع النطق في هذه الثلاث ليال. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية يعني فأوحى إليهم يعني بالإشارة كذلك أنه ممنوع من النطق. فأشار يا يحيى خذ الكتاب بقوة إلى قوله ويوم يبعث حيا قال حفية إنه كان بي حفية يعني لطيفة عاقرا الذكر والانثى سواء. يعني قالوا للمرأة عاقر وللذكر عاقر. حدثنا عتبة بن خالد حدثنا عمار بن يحيى حدثنا قتادة عن انس بن مالك عن مالك بن صعصعة ان نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة اسرية ثم قال ثم صعد حتى اتى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد ارسل الي؟ قال نعم. فلما خلصت فإذا يحيى وعيسى وهما ابن خالة مريم وزوجة زكريا أخوات، فهو فأصبح عيسى ويحيى أولاد خالة. قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما، أي جبريل. قال هذا يحيى وعيسى كلهم في، يعني في السماء الثانية. فسلمت فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح.